بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8791. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. ليلتان اثنتان يجعلها كل مسلم في مخيلته، ليلة وهو في بيته مع أطفاله وأهله، منعما سعيدا في عيش رغيد، في عافية وصحة، يضاحك أطفاله ويضاحكونه مع زوجته وأقاربه. والليلة التي تليها مباشرة ليلة أتاه الموت فوضع في القبر. أي ليلتين؟ ليلة ثانية وضع في القبر لأول مرة، وذاك الشاعر العربي يقول: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. يقول: انتقلت من مكان إلى مكان، وذهبت من موضع نومي في بيتي إلى بيت آخر فما أتاني النوم. فبالله كيف تكون الليلة الأولى في القبر، يوم يوضع الإنسان فريدا وحيدا مملقا إلا من العمل، لا زوجة ولا أطفال ولا أنيس، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أول ليلة في القبر بكى منها العلماء وشكى منها الحكماء، ورثا إليها الشعراء وصنفت فيها المصنفات. أول ليلة في القبر أتي بأحد الصالحين وهو في سكرات الموت، لدغته حية وكان في سفر، نسي أن يودع أمه وأباه وأطفاله وإخوانه، فقال قصيدة يلفظها مع أنفاسه هي أم المراث العربية في الشعر العربي، يقول وهو يزحف إلى القبر: فلله دري يوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتين وداريا، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا. يقول: كيف أفارق أطفالي في لحظة؟ لماذا لا أستأذن أبوي؟ أهكذا تختلس الحياة؟ أهكذا أذهب؟ أهكذا أفقد كل ممتلكاتي ومقدراتي في لحظة؟ ويقول عن نفسه: يقول لي أصحابي والذين يتولون دفني لا تبعد، أي لا أبعدك الله، وأين مكان البعد إلا هذا المكان، وأين الوحشة إلا هذا المنقلب، وأين المكان المظلم إلا هذا المكان، فهل تصور متصور هذا؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، الآن تراجع حسابك، الآن تتوب، الآن تنتهي عن المعاصي يا مدبرا عن المساجد ما عرف الصلاة، يا معرضا عن القرآن، يا متهتكا في حدود الله، يا ناشئا في معاصي الله، يا مقتحما لأسوار حرمها الله، الآن تتوب. أين أنت قبل ذلك؟ أول ليلة. قال مؤرخ الإسلام: مات الحسن بن الحسن من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان عنده زوجة وأطفال، كان في الشباب، والموت لا يستأذن شابا ولا غنيا ولا أميرا ولا ملكا ولا وزيرا ولا سلطانا. الموت يقسم الظهور ويخرج الناس من الدور وينزلهم من القصور ويسكنهم القبور بلا استئذان. الحسن بن الحسن مات فجأة، نقلوه إلى المقبرة فوجدت عليه امرأته وحزنت حزنا لا يعلمه إلا الله، أخذت أطفالها وضربت خيمة حول القبر، وهذا ليس من عمل الإسلام، ولولا أن مؤرخ الإسلام ذكروه ما ذكرته. ضربت خيمة حول القبر وأقسمت بالله لتبكين هي وأطفالها على زوجها سنة كاملة. هلع عظيم وحزن بائس، وبقيت تبكي، فلما وفت سنة أخذت أطناب الخيمة وحملتها وأخذت أطفالها في الليل، فسمعت هاتفا يقول لصاحبه في الليل: هل وجدوا ما فقدوا؟ هل وجدوا ما فقدوا؟ فرد عليه هاتف آخر قال: لا، بل يئسوا فانقلبوا. ما وجدوا ما فقدوا، ما وجدوا ضيعتهم ولا وديعتهم، كنز بحلوان عند الله نطلبه، خير الودائع من خير المؤدين. قال: لا، بل يئسوا فانقلبوا. ما كلمهم من القبر، ما خرج إليهم ولو في ليلة واحدة، ما قبل أطفاله، ما رأى فتاته، لا. ولذلك هذه هي أول ليلة، أول ليلة، ولكن لها ليال أخرى إذا أحسن العمل. قال الله جل الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نحن في أبها فقدنا قبل شهر أو ما يقاربه شابين اثنين من أسرتين من أسر أبها، وقع عليهم حادث انقلاب وهم سائرون في طاعة الله، ولكن كانت اللوعة وعزاؤنا في الله أنهما كانا شابين صالحين مستقيمين على أمر الله، أما أحدهما فكان صاحبا للقرآن والقرآن صاحبه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا الشاب كان يختم القرآن كل سبعة أيام، وقالت أمه وأبوه كان يقوم الليل، وما أحسن قيام الليل. فلذلك خفت المصيبة بأنه قدم على قبر روضة من رياض الجنة إن شاء الله، وزميله الآخر مستقيم على أمر الله، لا يعرف إلا المسجد وإلا المصحف وإلا الرفقة الصالحة. ولكن ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أتى أبو العتاهية يقول لسلطان من السلاطين غرته قصوره وما تذكر أول ليلة ينزل فيها القبر، ونحن نقول لكل عظيم ولكل متكبر ومتجبر: أما تذكرت أول ليلة؟ هذا السلطان بنى قصورا في بغداد، فدخل عليه الشاعر يهنئه بالقصور، يقول له: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. عش ما بدا لك سالما، عش ألف سنة، عش مليون سنة سالما معافا مشافا، يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. ما تريد من طعام، ما تريد من شراب، هو عندك. لكن اسمع ماذا يقول: فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى السلطان حتى أغمي عليه. فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. أول ليلة في القبر، وأنا أطالب نفسي وإياكم يا معاشر المسلمين أن نهيئ لنا نورا في القبر أول ليلة. فوالله لا ينور لنا القبر إلا العمل الصالح بعد الإيمان. لنقدم لنا ما يؤنسنا في القبر يوم ننقطع عن الأهل والمال والولد والأصحاب. خرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وفي ليلة من الليالي نام هو والصحابة، وكانوا في غزوة في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: قمت في الليل فنظرت إلى فراش الرسول عليه الصلاة والسلام فلم أجده في فراشه، فوضعت كفي على فراشه فإذا هو بارد، وذهبت إلى فراش أبي بكر فلم أجده على فراشه، فالتفت إلى فراش عمر فما وجدته وسط الليل. قال: وإذا بنور في آخر المخيم في طرف المعسكر، فذهبت إلى ذاك النور فإذا قبر محفور، والرسول عليه الصلاة والسلام قد نزل في القبر، وإذا جنازة معروضة، وإذا ميت قد سجي في الأكفان، وأبو بكر وعمر حول الجنازة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر وعمر: دليا لي صاحبكما. فلما أنزلاه نزله عليه الصلاة والسلام في القبر، ثم دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، ثم التفت إلى القبلة ورفع يديه وقال: اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أخوك عبد الله ذو البجادين، مات في أول الليل. قال ابن مسعود: فوددت والله أني أنا الميت، اللهم ارض عنه، أني أمسيت عنه راض فارض عنه. وإذا رضي الله عن العبد أسعده، وإنما هي مساءلة لمن نسي الله وأوامر الله وانتهك حدود الله. نقول له: هل تذكرت يا أخي أول ليلة في القبر؟ كان عمر بن عبد العزيز أميرا من أمراء الدولة الأموية، يغير الثوب من ديماس في اليوم أكثر من مرة، الذهب والفضة عنده، الخدم، القصور، المطاعم، المشارب، كل ما اشتهى وكل ما طلب وكل ما تمنى. ولما تولى الخلافة ملك الأمة الإسلامية انسلخ من ذلك كله، لأنه تذكر أول ليلة في القبر. وقف على المنبر فبكى يوم الجمعة وقد بايعوه الأمة وحوله الأمراء والوزراء والشعراء والعلماء وقواد الجيش. قال: خذوا بيعتكم. قالوا: ما نريد إلا أنت. فتولاها، فما مر عليه أسبوع أو أقل إلا وقد هزل وضعف وتغير لونه، ما عنده إلا ثوب واحد. قالوا لزوجته: ما لعمر تغير قالت: والله ما ينام الليل، والله إنه يأوي إلى فراشه فيتقلب كأنه ينام على الجمر ويقول: آه، توليت أمر أمة محمد، يسألني يوم القيامة الفقير والمسكين والطفل والأرملة. يقول له أحد العلماء: يا أمير المؤمنين، رأيناك قبل أن تتولى الملك وأنت في مكة في نعمة وفي صحة وفي عافية، فما لك تغيرت؟ فبكى حتى كادت أضلاعه تختلف، ثم قال للعالم وهو ابن زياد: كيف يا ابن زياد، لو رأيتني في القبر بعد 3 أيام، يوم أجرد عن الثياب وأوسد التراب وأفارق الأحباب وأترك الأصحاب، كيف لو رأيتني بعد 3، والله لرأيت منظرا يسوءك، فنسأل الله حسن العمل. والله والله لو عاش الفتى في عمره، اسمع، والله لو عاش الفتى في عمره 1000 من الأعوام مالك أمره، والله لو عاش الفتى في عمره 1000 من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل لذيذة، متلذذا فيها بسكنى قصره، لا يعتريه الهم طول حياته، كلا ولا ترد الهموم بصدره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. والله لو عاش 1000 سنة وما طرقه هم ولا غم ولا حزن، والله لا يفي بأول ليلة في القبر، ووالله لننزلنها جميعا أول ليلة. فيا عباد الله، أسأل الله لي ولكم الثبات. ماذا أعددنا لضيافة تلك الليلة؟ يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. كان عثمان بن عفان الخليفة رضي الله عنه وأرضاه إذا شيع جنازة بكى حتى يغمى عليه فيحملونه كالجنازة إلى بيته. قالوا: ما لك؟ قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإذا نجى العبد فيه أفلح وسعد، وإذا خسر والعياذ بالله خسر آخرته كلها. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ أتيت القبور، قبور الرؤساء والمرؤوسين، الملوك والمملوكين، الأغنياء والفقراء، فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. أرأيت قبرا ميز عن قبر؟ أأنزل الملك في قبر من ذهب أو من فضة؟ والله لقد ترك ملكه وقصوره وجيشه وكل ما يملك، ولبس قطعة من القماش كما نلبس، وأنزل التراب. ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. لكن كثيرا من الناس علموا بالقبر وأول ليلة في القبر فأحسنوا العمل، ولذلك متهيئون دائما يريدون الله والدار الآخرة، ثبتهم الله في الليل والنهار يترقبون الموت كل طرفة عين. خرج رجل من الصالحين وشيخ من المشائخ أعرفه من مدينة الرياض، خرج بزوجته وأطفاله، وزوجته كانت صائمة قائمة ولية من أولياء الله، يريد العمرة. وفي تلك السفرة الشيء الغريب أنها ودعت أطفالها وكتبت وصيتها وقبلت أطفالها وهي تبكي، كأنه ألقي في خلدها أنها سوف تموت. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ذهب واعتمر بزوجته وهو وإياها في بيت أسس على التقوى، إيمان وقرآن وذكر وصيام وقيام وعبادة، لا يعرفون الغيبة ولا الفاحشة ولا المعاصي. رجع ولما قطع طريق الطائف إلى الرياض أتى الأجل المحتوم إلى زوجته، وعد الله الذي لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ذهب إطار السيارة فانقلبت ووقعت المرأة على رأسها، لكنها إن شاء الله شهيدة. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وخرج زوجها من الباب الآخر ووقف عليها وهي في سكرات الموت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الله الله الله، وتقول لزوجها عفى الله عنك، اللقاء في الجنة، بلغ أهل السلام. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. إي والله، أسأل الله أن يجمع تلك الأسرة في الجنة، وأن يجمعنا وأحبابنا وأقاربنا في الجنة. بنت وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحسر نلقاكم ويكفينا. عاد الرجل وحده إلى الرياض، دخل بيته واستقبله الأطفال، دفنها هو وأتى بلا زوجه، لكن حياة سهلة وبسيطة. ولكن الموقف المرعب أن واحدة من الطفلات بنت قامت تقول أين أمي؟ قال سوف تأتي. قالت لا والله لا بد أن أرى أمي، وانهار الرجل. ونقول لتلك الطفلة سوف ترينها بإذن الله في جنة عرضها السماوات والأرض، في جنة عرضها السماوات والأرض يعمل لها العاملون، ليست كدنيانا الحقيرة السخيفة التي يعمل لها الذين لا يريدون الله والدار الآخرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. يا إخوتي في الله، يا شيخا كبيرا احدودب ظهره ودنا أجله، هل أعددت لأول ليلة؟ يا شابا مصطحا متنعما غره الشباب والمال والفراغ، هل أعددت لأول ليلة؟ إنها أول الليالي، وإنها إما أول ليلة من ليالي الجنة أو أول ليلة من ليالي النار. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، وصلوا على أصحابه وترضوا وعلى أحبابه. أسأل الله لي ولكم الرضوان والسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يصلح ولاة الأمر وأن يهديهم سواء السبيل، وأسأل الله أن يصلح شباب الإسلام وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن يكفر عنهم سيئاتهم، وأن يهياهم بعمل صالح لأول ليلة من ليالي القبر. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، ولا يظلم أبصارنا وبصائرنا، ولا يجعلنا قوما انحرفوا عن منهج الله واشتروا معاصي الله وغفلوا عن آيات الله فعموا وصموا وضلوا وابتعدوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة من الشريط رقم 8776. الجنة مقعد صدق عند مليك مقتدر، الجنة دار الصالحين، الجنة ذهبت المهج من أجلها، وهي سوق الله عز وجل وداره التي بناها تبارك وتعالى. فاعمل لدار غدا الرضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دخلت البارحة الجنة فسمعت دفين عليك يا بلال، فماذا كنت تفعل؟ قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بعد هذا الوضوء ركعتين. فهنيئا لبلال بن رباح، عبد المولى، ولكنه سيد من السادات بالإيمان، هو صاحب أحد أحد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت قصرا أبيض في الجنة، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لفتى من قريش، يعني لعمر بن الخطاب. قلت: من؟ قالوا: عمر. فأردت أن أدخله فتذكرت غيرتك يا عمر، فدمعت عين عمر وقال: أمنك أغار يا رسول الله؟ هؤلاء رواد الجنة، وعشرة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وغيرهم شهد لهم صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال ابن تيمية: لأهل العلم من أهل السنة قولان اثنان في من يشهد له بالجنة. قالوا: من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له، والقول الثاني: من استفاضت عدالته وإمامته وصدقه وعبادته وإخلاصه نشهد له بالجنة، لحديث الصحيحين لما مر على الرسول عليه الصلاة والسلام بجنازتين فأثني على الأولى قال: وجبت وجبت وجبت، وأثني على الثانية بالشر قال: وجبت وجبت وجبت. قالوا: ما وجبت في الأولى يا رسول الله، وما وجبت في الثانية؟ قال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فقلت لا، فقلت: وجبت لها الجنة. والثانية: أثنيتم عليها شرا فقلت لا، وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وهذا القول يؤيده ابن تيمية، يعني أن بعض السلف كأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأمثالهم اشتهرت عدالتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة وجعفر الطيار وابن رواحة إلى موتة يقاتلون الروم، وحضرت المعركة فقتل الثلاثة. وقام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الصحابة وأخبرهم أن الثلاثة دخلوا الجنة. أخي الكريم، نقترح عليك بعد سماعك لهذا الشريط أن تعطيه لمن تعرف لكي يستفيد منه، والدال على الخير